كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى يومئذ المساق فلا ولكن كذب وتولى فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون